بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول الله عز وجل: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن ربنا جل جلاله فيما مضى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقسم على أن البعث حق: قل بلى وربي لتبعثن. فجاءت هذه الآيات مبينة ما يكون في ذلك اليوم من أجل أن يحذر، ومن أجل أن يستعد له كل عاقل بالعمل الصالح والنية الصادقة. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، فقول ربنا جل جلاله: يوم يجمعكم ليوم الجمع، قرأها يعقوب: يوم نجمعكم ليوم الجمع. يوم نجمعكم، النون نون العظمة، الله جل جلاله هو المتكلم. وأما قوله سبحانه يوم يجمعكم، فأيضا الجامع هو الله: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ذلك يوم التغابن، أي يغبن فيه المؤمنون الكافرين، فيربح المؤمنون ويخسر الكافرون. وأصل الغبن إخوتي وأخواتي أن يعطى البائع في سلعته دون حقه من الثمن، أن يعطى البائع في المبيع دون حقه من الثمن، هذا هو الغبن. فيوم القيامة يغبن أهل الإيمان أهل الكفر، وأهل الطاعة أهل المعصية، وأهل الاستقامة أهل الضلال. ولذلك سماه الله عز وجل يوم التغابن: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، من يؤمن بالله إيمانا صحيحا بما يتبع ذلك من الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، يعمل عملا صالحا مبنيا على أساس من الإيمان، مخلصا فيه لله، متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يكفر عنه سيئاته أي يمحوها ويسترها. ويدخله جنات جمع جنة وتصيرها جنينة، هو البستان الذي ستر ما بداخله، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقد قرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر بالنون، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر بالنون عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الذين كفروا فجحدوا الألوهية أو الربوبية أو البعث والمعاد أو النبوة وكذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله الشرعية أو الكونية، أولئك أصحاب النار أي الملازمون لها الماكثون فيها عياذا بالله، خالدين فيها أي ماكثين فيها مكوثا طويلا. وبئس المصير، بئس فعل جامد يدل على الذم، وبئس المصير، بئس المرجع والمآب. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة، المصيبة ما يكرهه الإنسان مما يبتلى به في نفسه أو ماله أو ولده ونحو ذلك، قد يبتلى بداء في بدنه، بنقص في ماله، بتشوه في ولده، أو نقص من الأنفس بأن يموت له حميم أو قريب ونحو ذلك، هذه كلها مصائب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بأمره الكوني القدري جل جلاله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يكون الإيمان مستقرا في نفسه، قد خالطت بشاشته قلبه، الله عز وجل يهدي قلبه، يعينه على تحمل تلك المصيبة. وفي قراءة غير متواترة، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدأ قلبه أي تحصل له الطمأنينة والسكينة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله والرسول أي محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن توليتم أي أعرضتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس هو مسيطرا عليكم ولن يسأل عنكم، فمهمته صلوات ربي وسلامه عليه أن يوصل إليكم الرسالة بالبلاغ المبين الذي تقوم به الحجة. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله فليتوكل المؤمنون أي يعتمدوا عليه ويفوضوا الأمور إليه بعد أن يأخذوا بالأسباب. وتقديم الجار والمجرور على الفعل والفاعل يفيد الاختصاص، وعلى الله فليتوكل المؤمنون كما قالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عدوا لكم هذا اسم مفرد، ولكنه لما كان اسم جنس فإنه يدل على الإفراد أحيانا وعلى الجمع أحيانا، وقد تكرر هذا في القرآن كما في قول ربنا هم العدو فاحذرهم، وكما في قوله ثم يخرجكم طفلا أي أطفالا، وكما في قوله واجعلنا للمتقين إماما أي أئمة، وكما في قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي نفوسا فكلوه هنيئا مريئا ونحو ذلك من الآيات. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فاحذروهم أي خذوا حذركم منهم. وإن تعفوا، العفو هو المحو، ومنه تقول العرب عفت الريح الأثر وعفت الشمس الظل، وتصفحوا تصفح بمعنى تعرض من غير تثريب من غير لوم، وهو الصفح الجميل. فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا أي تستروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان وابتلاء، والله عنده أجر عظيم أي ثواب جسيم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، اعملوا بالمأمور واجتنبوا المحظور، واصبروا على المقدور قدر طاقتكم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، اسمعوا ما تؤمرون به وما تنهون عنه، وأطيعوا، أطيعوا الأوامر بفعلها والنواهي باجتنابها. وأنفقوا، أنفقوا أخرجوا المال طيبة بذلك نفوسكم خيرا لكم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لكم. خيرا لكم هذه إما أن تكون منصوبة على المفعولية على تقدير وأتوا خيرا لكم، أو منصوبة على المفعولية بأنفقوا على اعتبار أن الخير هنا هو المال، كما قال سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا، فها هنا أيضا أنفقوا خيرا أي أنفقوا مالا لأنفسكم أي تقدموه لأنفسكم، أو أن يكون منصوبا على المفعولية المطلقة باعتبار صفة لمصدر محذوف أي أنفقوا إنفاقا خيرا لأنفسكم، أو أن يكون منصوبا على الحالية وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه، الشح بخل مع حرص، فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، يضاعفه لكم، وقد قرأها ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، يضاعفه، وقرأ الباقون يضاعفه لكم بمعنى يعطيكم الضعف جل جلاله، بل الأضعاف المضاعفة، والله شكور حليم. شكور أن يقبل اليسير من الطاعة والقليل من العمل فيثيب عليه الأجر العظيم والثواب الكثير. والله شكور حليم لا يعاجل بالعقوبة جل جلاله، بل يحلم على خلقه عالم الغيب والشهادة، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. العزيز الحكيم، العزيز الغالب جل جلاله، الحكيم الذي تكون أقواله وأفعاله وأقداره عن حكمة بالغة. أما المعنى الإجمالي إخوتي وأخواتي، فإن ربنا جل جلاله يحذر عباده من ذلك اليوم العظيم العبوس القمطرير، فيقول يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين، كما قال جل من قائل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقال جل من قائل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وينذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم يجمعكم ليوم الجمع. وسمي يوم الجمع كما يقول الرازي رحمه الله، إما لأن الله يجمع بين الأرواح والأجساد، أو لأن الله يجمع الأولين والآخرين، أو لأنه يجتمع الظالم بالمظلوم، أو لغير ذلك. لا شك أن ذلك اليوم يجتمع فيه الوالد بالولد والأمير بالمأمور والظالم بالمظلوم والغني بالفقير، والكل في صعيد واحد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ولذلك سماه الله يوم الجمع، يوم يجمعكم، يجمعكم ربكم جل جلاله، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. تغابن الذي يحصل فيه الغبن، تحصل فيه الحسرة، كما قال جل من قائل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وكما قال جل من قائل: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين، يتحسر هؤلاء الكفار يوم القيامة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان يموت إلا ويرى مقعده من ما من إنسان يموت فيدخل الجنة إلا أري مقعده من النار ليزداد شكرا، وإن دخل النار يرى مقعده من الجنة ليزداد حسرة. نسأل الله العافية. هذا الذي دخل الجنة يريه الله مقعده في النار لو أساء، من أجل أن يزداد شكرا لله تعالى. وهذا الذي دخل النار يريه الله مقعده في الجنة لو أنه أحسن، من أجل أن يزداد حسرة. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما منا واحد إلا وله مقعد في الجنة، فإذا دخل النار ورث أهل الجنة مكانه، وذاك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. الله جل جلاله يبين أن تكفير السيئات ودخول الجنات منوط بشرطين اثنين. الشرط الأول الإيمان. ومن يؤمن بالله، يؤمن بالله إيمانا صحيحا، يؤمن بأن الله جل جلاله رب كل شيء ومليكه، أنه فاطر السماوات والأرض، أنه عالم الغيب والشهادة، ويؤمن بأنه المعبود بحق فلا يستحق العبادة أحد سواه، وأنه جل جلاله المطاع، أنه الآمر الناهي، أنه الحكم المشرع سبحانه وتعالى، يؤمن بالله إيمانا صحيحا، ثم بعد ذلك يصدق هذا الإيمان بعمل صالح. عمل صالح لا بد فيه من أمور ثلاثة: إيمان صحيح، إخلاص لله لا تشوبه شائبة رياء ولا سمعة ولا إرادة دنيا، ثم حسن متابعة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. هذه ما كان معصوما، هذا المؤمن العامل الصالحات ما كان معصوما، بل عنده ذنوب وسيئات، عنده خطيئات. الله جل جلاله برحمته وفضله ومنه وجوده يجزيهم أحسن الذي عملوا ويكفر عنهم أسوأ الذي كانوا يعملون، فضلا منه ونعمة. يكفر عنه سيئاته، يسترها ويمحوها. فإن الكاء والفاء والراء يدل على ستر وتغطية، يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، أي ستر النجوم غمامها. فالله جل جلاله يمحو تلك السيئات ويسترها ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا في نعيم مقيم لا يحول ولا يزول، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، بل باقون فيها بقاء أبديا سرمديا. أسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله أكبر، الله أكبر، لا فوز أعظم من ذلك الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أولئك هم الفائزون، أولئك هم الفائزون الذين حطوا رحالهم في الجنة ومست أقدامهم أرضها، ذلك الفوز العظيم. ثم قال سبحانه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. الكفر أساسه هذان الأمران عياذا بالله، هما الكبر والتكذيب. فكفر إبليس لعنه الله كان كبرا، كما قال جل من قائل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكفر فرعون كان كفر جحود وتكذيب، كما قال ربنا جل من قائل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك موسى عليه السلام قال له قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. يقول له يا فرعون أنت تعلم يقينا أن هذه الآيات ليست بسحر وأنه أنزلها رب السماوات والأرض بصائر، لكنك مصروف عن الحق مخذول، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. ولذلك ربنا قال والذين كفروا واستكبروا وأبوا وكذبوا بآياتنا أي جحدوها أولئك أصحاب النار الخليقون لها الجديرون بها الملازمون لعذابها خالدين فيها، خالدين فيها ماكثين فيها مكوثا طويلا. قد بين ربنا جل جلاله أن ذلك الخلود أبدي، فقال في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا المعنى في قول ربنا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وفي قوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وفي قوله كلما خبت زدناهم سعيرا، وفي قوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فخلود الكفار في النار خلود أبدي سرمدي، نعوذ بالله من تلك الحال. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. فلا مصير أبأس ولا أتعس من ذلك المصير. ثم يقول جل من قائل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يخبر ربنا جل جلاله أنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بإذنه سبحانه، لا يقع في هذا الكون شيء مكروه ولا محبوب، مرغوب ولا مرهوب إلا بإذن الله. ففي الآية إيجاز بالحذف، يعني ما أصاب من مصيبة أو شيء محبوب، كما قال جل من قائل سرابيل تقيكم الحر، المعنى تقيكم الحر والبرد، فها هنا إيجاز بالحذف. كل ما يقع في هذا الكون مما تحبه أيها المؤمن أو تكرهه، مما ترغبه أو ترهبه، مما تسعى إليه أو تفر منه، كل ذلك بإذن الله. وإذن الله عز وجل إخوتي وأخواتي نوعان، إذن كوني قدري كما في هذه الآية وكما في قول ربنا جل جلاله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهناك إذن الله الشرعي، إذن الله الشرعي كما في قوله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن الله الكوني يتعلق بكل واقع، بكل ما يقع، سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه. فكفر الكافر بإذن الله وعصيان العاصي بإذن الله، كما أن إيمان المؤمن وطاعة المطيع بإذن الله. أما إذن الله الشرعي فهو متعلق بمحبوباته جل جلاله، وقد يقع وقد لا يقع. الشيء الذي يحبه الله شرعا ودينا قد يقع كونا وقدرا، وقد لا يقع. فإذن الله نوعان: إذن كوني قدري وإذن شرعي ديني. مثل ما يقال بأن مشيئة الله نوعان: مشيئة كونية قدرية ومشيئة دينية شرعية. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وهذا المعنى في قول ربنا: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إنسان المؤمن الذي سكن الإيمان قلبه إذا نزلت المصيبة فإنه يكون هاديا مهديا، قرير العين، طيب النفس، راضيا عن الله عز وجل، كما قال جل من قائل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن هو الذي يفوز بهذا الأجر العظيم وهذه المنزلة الرفيعة. ولذلك قال أهل العلم: إن الناس مع المصيبة على 4 درجات: الدرجة السفلى المقبوحة المنبوذة هي السخط، تسخط على قدر الله بالأقوال: لما يا رب؟ أنا لا أستحق ذلك يا رب، ونحو ذلك مما يقوله الناس. أو بالأفعال كلطم الخدود وشق الجيوب وخمش الوجوه ونشر الشعور وتمزيق الثياب وما إلى ذلك. هذه المرتبة محرمة. طيب، المرتبة الثانية وهي الواجبة: الصبر. تصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يصبر الإنسان و يحبس نفسه عن الجزع مهما كانت المصيبة، هذا الصبر واجب. طيب، الدرجة الأعلى وهي الثالثة: الشكر. يشكر الله عز وجل، يقول الحمد لله. وهذا حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصابه ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح، وإذا أصابه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ثم الدرجة الأعلى: الرضا. الرضا، وهي أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم ودمعت عيناه قال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا هو حال الناس: إما أن يتسخط هذا حرام، وإما أن يصبر هذا واجب. وإما أن يشكر هذا مستحب، وإما أن يرضى تلك هي الدرجة الأعلى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا المعنى كثير في القرآن كقول ربنا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي قوله سبحانه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وفي قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ونحو ذلك من الآيات. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كطاعة الله عز وجل. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم يعني أعرضتم وأبيتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. النبي عليه الصلاة والسلام ليس مسيطرا عليكم ولا مسؤولا عنكم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال جل من قائل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام مهمته هي التبليغ عن ربه جل جلاله، أن يقيم على الناس الحجة بأن يقص عليهم القصص ويضرب لهم الأمثال ويلقي عليهم المواعظ، وهو في نفسه صلوات ربه وسلامه عليه أسوة حسنة وقدوة صالحة. ثم بعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو جل جلاله، لا معبود بحق إلا هو، فكل ما عبد سواه فهو معبود بباطل. فالإله بمعنى المألوه أي المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معبود في الأرض ومعبود في السماء. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، المؤمنون حقا هم المتوكلون على الله، الذين يأخذون بالأسباب ويطرقون الأبواب ويستعملون الحيل المشروعة، ثم بعد ذلك يعلمون أن الله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهذه هي التي كان عليها الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وهي التي بلغها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إخوتي وأخواتي، هاجر الصحابة الكرام إلى المدينة، بعضهم تأخر في مكة لأنه قد تعلق بهم أزواجهم وأولادهم وأجهشوا بالبكاء وقالوا إلى من تتركونا. ثم بعد ذلك لما فتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم مكة، هؤلاء المؤمنون الذين كانوا بمكة لم يهاجروا وجدوا أن إخوانهم قد سبقوهم بشأو بعيد، فإنهم قد تعلموا العلم وقرأوا القرآن وشاركوا في الغزوات وأنزلت فيهم الآيات وبلغوا العلا من الدرجات، وأنهم ما أدركوا شيئا من ذلك. فهنا غضبوا على الأزواج والأولاد فأنزل الله هذه الآيات، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها المؤمن، يا أيها العاقل، لا تتابع الأزواج والأولاد في كل ما يريدون، فإن الأولاد والأزواج لربما حملوكم على غير ما ينبغي من التقصير في طاعة الله أو الإقدام على معصية الله. ومثلما أن الزوجة قد تكون عدوا للزوج فتحمله على ما لا يرضي الله أو أن يقصر في طاعة الله، كذلك قد يكون الزوج عدوا، لأن قول ربنا إن من أزواجكم هذا يشمل الرجل والمرأة، فإن الرجل زوج والمرأة كذلك زوج، كما قال جل من قائل ويا آدم اسكن أنت وزوجك، اسكن أنت وزوجك أي أنت وامرأتك، قال اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها حواء. فربنا يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ثم أرشدهم ربنا جل جلاله إلى العفو والصفح. لا تعاقبوا الأزواج والأولاد، بل اصفحوا، اغفروا، اعفوا، ارحموا، من أجل أن يعفو الله عنكم ويصفح عنكم ويغفر لكم ويرحمكم، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفى عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن أحسن أحسن الله إليه. فالله جل جلاله يعامل العباد بما يعامل به بعضهم بعضا، كما تدين تدان. وإن تعفو أي تمحو، وإن تعفو وتصفحوا أي تعرضوا من غير تثريب، وتغفروا أي تستروا، فإن الله غفور رحيم. ثم قال جل من قائل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الأموال والأولاد فتنة أي اختبار وابتلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال. وقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا خضرة حلوة، أي غضة طرية ناعمة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الله جل جلاله جبلنا معشر بني الإنسان على محبة هذين الأمرين، محبة المال ومحبة الأولاد. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الناس، فدخل الحسن والحسين سلام الله عليهما وعليهما ثوبان أحمران يعثران أي يسقطان على عادة الصغار، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبره وحملهما، ثم صعد إلى المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت هذين يعثران فلم أصبر حتى أخذتهما، ثم رجع إلى خطبته عليه الصلاة والسلام. في مرة أخرى دخل عليه فضمهما وشمهما وقال الأولاد مجبنة مبخلة، الأولاد مجبنة مبخلة أي يحملون الأبوين على الجبن وعلى البخل، الأولاد مجبنة مبخلة، في رواية مجبنة مبخلة مجهلة، قد يحملون على الجهل. يعني لذلك تجد الوالد الوقور الحليم إذا وجد من يضرب ولده فتجيش نفسه ولا يطيق صبرا، إما أن ينهر الضارب ولو كان صغيرا أو يضربه ونحو ذلك. لذلك ربنا جل جلاله قال لنا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، والله جل جلاله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية أخوتي أخواتي أصل في أن الشريعة لا تكلفنا بما يشق علينا، الشريعة لا تكلفنا بما هو خارج عن طاقتنا، وإنما المطلوب منا ما نستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك الأوامر كلها مقيدة بالقدرة، مقيدة بالقدرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهناك في الصيام قال جل من قائل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب من لا يستطيع لزمانة أو شيخوخة؟ قالوا: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقل مثل ذلك في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، اسمعوا من الله أوامره ونواهيه، واسمعوا وأطيعوا، أطيعوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم. الله جل جلاله يحثنا على الإنفاق: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا كما حذرنا ربنا من الشح الذي هو بخل مع حرص. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن قطعوا أرحامهم واستحلوا محارمهم. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. الشح يحمل الإنسان على البخل، يحمل الإنسان على قطيعة الرحم. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن ومن بينها لا يجتمع شح وإيمان في قلب أبدا. الشح يتنافى مع الإيمان. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى وما سوى ذلك فهو ذائب وتاركه للناس. ولما سئل عن أفضل الصدقة قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت هكذا وهكذا ولفلان كذا ولفلان كذا. يعني بذلك الوصية، إنسان يتصدق في حال الصحة، في حال أنه مقبل على الدنيا مؤمل ما فيها، لا ينتظر حتى إذا عاين الموت بدأ يتصدق هكذا وكذا ويوصي لفلان كذا ولفلان كذا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلحون جمع مفلح اسم فاعل من الفلاح الذي يطلق على البقاء الطويل. لو أن حيا مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. ويطلق كذلك على الفوز بالمطلوب: أعقلي إن كنت لما تعقلي وقد أفلح من كان عقل. فأولئك هم المفلحون الذين نالوا المطلوب ونعموا بالبقاء الطويل في الجنة. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. في القراءة الأخرى: يضعفه لكم، وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب. يضعفه لكم أي أضعافا كثيرة، كما قال جل من قائل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال جل من قائل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ونبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق عبد بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها ربنا بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أي فصيله حتى يجدها يوم القيامة كأمثال الجبال. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الله جل جلاله في القرآن سمى نفسه شاكرا، ومن تطوع فإن الله شاكر عليم، وسمى نفسه شكورا كما في هذه الآية وكما في قول إن ربنا لغفور شكور. والشكور الشكر من الله عز وجل أن يقبل منك يا ابن آدم اليسير من الطاعة والقليل من العمل، ويثيبك عليه الثواب الكثير والأجر الجزيل. عالم الغيب والشهادة فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه العزيز الغالب الذي لا يغلب وهو الحكيم. إخوتي أخواتي، هذه الآيات الكريمات قد دلت على جملة من الفوائد في قول ربنا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يستفاد منه أن يوم القيامة يجمع الله فيه الأولين والآخرين، فيلتقي الوالد بالولد والظالم بالمظلوم والأمير بالمأمور والغني بالفقير. وفي قوله سبحانه ذلك يوم التغابن نستفيد أن ذلك اليوم يكون فيه ندم شديد من قبل أهل الكفر والعصيان وأصحاب النار. واستدل الفقهاء بهذه الآية على أنه لا يجوز الغبن في معاملات الدنيا، لأن الله خصص التغابن بيوم القيامة فقال ذلك يوم التغابن. هذا الاختصاص يفيد أنه لا غبن في الدنيا، ولذلك قالوا كل من اطلع على غبن في مبيع فإنه مردود. والإمام مالك رحمه الله حد ذلك بالثلث، يعني لو أن الإنسان زاد في السلعة درهما أو درهمين فذلك الغبن لا يؤثر في صحة البيع. أما إذا كانت السلعة مثلا بستة فباعك إياها بتسعة يعني زاد على الثلث، ففي هذه الحالة يكون هذا المبيع مردودا. وفي قول ربنا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، نستفيد أن جزاء الإيمان والعمل الصالح تكفير السيئات ومحو الخطيئات، وأن جزاء الإيمان والعمل الصالح خلود أبدي في جنات النعيم، وأن من نعيم أهل الجنة جريان الأنهار من تحتهم، وأن من دخل الجنة فقد نال الفوز العظيم. وأما قول ربنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، استفادوا أن أهل الكفر والتكذيب مخلدون في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقول ربنا جل جلاله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، استفادوا منه إثبات القدر وأن كل شيء في الكون بقدر، كما قال ربنا جل من قائل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إلى أن قال وكل صغير وكبير مستطر أي مكتوب. وأنه لا يتم إيمان المرء حتى يوقن أن كل شيء بقدر. وفي قول ربنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، نستفيد أن الإيمان بالله عز وجل سبب لتهويل المصائب، وفيه دليل على أن من الإيمان بالله الصبر على أقداره، وأن كل من آمن الإيمان المأمور به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصدق إيمانه بما يقتضيه من القيام بلوازمه وواجباته، فهذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب لهداية الله له في أحواله وأقواله وأفعاله وعلمه وعمله، وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا منه. قول ربنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيه دليل على وجوب طاعة الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام، وأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله عز وجل، وأن طاعته عليه الصلاة والسلام مستقلة، بمعنى أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما ينبغي العبد أن يقول هل هذا موجود في القرآن، هذا الأمر موجود في القرآن أو هذا النهي موجود في القرآن، لا، طاعته عليه الصلاة والسلام مستقلة، لأن الله كرر الأمر بالطاعة، ما قال وأطيعوا الله والرسول، بل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وإعادة الفعل تدل على أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مستقلة، بمعنى أننا ما نحتاج إلى شاهد من القرآن فيما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه. ويتضح هذا المعنى إذا قرأت قول ربنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا، لأن طاعة ولي الأمر داخلة تحت طاعة الله ورسوله، فلا يطاع فيما فيه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف. وأيضا هذه الآية تدل على وجوب العمل بسنته في الجملة واعتقادها مصدرا للأحكام مع القرآن. في قول ربنا جل جلاله الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يستفاد وجوب التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه سبحانه، وأنه بحسب إيمانه، يعني بحسب إيمان الإنسان يكون توكله، فكلما قوي الإيمان قوي التوكل، لأن الله سبحانه ذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر الأسماء، ففي هذا دلالة على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة الإيمان وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، فكلما قوي إيمانك أيها المسلم كان توكلك على الله أقوى، وإذا ضعف إيمانك فإنه يضعف توكلك. فأيضا إذا ضعف التوكل فإنه دليل على ضعف الإيمان ولا بد. وفي قول ربنا جل جلاله وعلى الله فليتوكل المؤمنون تحريض للمؤمنين على مكافحة الكفار والصبر على دين الله عز وجل. وأما قول ربنا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فيه تحذير من الله تعالى للمؤمنين من الاغترار بالأزواج والأولاد، فإن بعض هؤلاء عدو لكم، العدو هو الذي يريد لك الشر، ووظيفتك أيها المؤمن الحذر من هذا العدو، لأن النفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد، فنصح الله عز وجل عباده أن توجب لهم هذه المحبة، الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد، ولو كانت تضمنت محاذير شرعية، وبالمقابل رغبهم الله عز وجل في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية والمحاب الغالية. يعني ربما الزوجة ربما الأولاد يطلبون من الأب ما فيه سخط الله عز وجل، أو ما فيه غضبه سبحانه، أو ما حرمه جل جلاله، فينبغي للأب ها هنا أن يكون حازما فيبحث عن نجاة نفسه. وأيضا كما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عدوا، وهذه ذكرتها في أثناء الشرح، كذلك المرأة يكون لها ولدها وزوجها عدوا، هذا المعنى بعينه، ولأن الله قال إن من أزواجكم، فهذا يدخل فيه الذكر والأنثى. ونلاحظ هنا أنه قد جاء بمن التي تفيد التبعيض، إن من أزواجكم وأولادكم، فليس كل زوجة عدوا ولا كل ولد عدوا، فيقينا ما كان إبراهيم عدوا لأبيه حين دعاه إلى الله، وما كان إسماعيل وإسحاق أعداء لإبراهيم عليهم جميعا سلام الله، بل كانوا أولياء وابتغوا الخير. وفي هذه الآية أيضا عزاء لمن ابتلاه الله بزوجة مؤذية أو ولد عاق، فصبر على أذاهما وعفى وصفح عن زلاتهما، والمكروه الذي قد يكون منهما أو من أحدهما، فالله جل جلاله وعد من فعل ذلك بالمغفرة، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كذلك الزوجة لو أنها صبرت على الزوج وأذاه، أو أن الولد صبر على أبيه، أحيانا قد يكون الأب مؤذيا، فمن صبر فجزاؤه عند الله عظيم، فالجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفا الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن عامل الله فيما يحب عامل عباده كما يحبون وينفعهم، فإنه بذلك ينال محبة الله ومحبة عباده. وفي قول ربنا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فيه التحريض على الإنفاق بنوعيه الواجب والمندوب. وفي قول ربنا جل جلاله فاتقوا الله ما استطعتم أنه سبحانه لم يجعل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الدين من حرج، بل أراد بهم اليسر ولم يرد بهم العسر، ولهذا فإن ما أوجبه على عباده شرطه بالاستطاعة. وهذه الآية أيضا فيها دليل على أن الواجبات تسقط بالعجز، فكل واجب عجز عنه العبد فإنه يسقط عنه، وإذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا من فوائد الآيات بأن الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات، صلى الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على خير البريات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.